إمام الأئمة. نعم. فالإمام بتاعنا الخطيب بتاعنا بمعنى صح؟ نعم. لا طبعا أنا بحترمه وبحبه في الله. نعم. فلقيته طبعا بيجي عند جارة عندنا وكده، ففكر إن هو تزوجها. فبقول له ألف مبروك يا شيخنا وإني فرحت لك وأحبك في الله. فطبعا طاح فيا وقال لي أمير المؤمنين كان بيروح للأرامل وكان وكان وكان، وراح قاطع علينا خطبة. قال لك انتوا البسوا التلاجة ماشية على الشارع في الشارع والكلام ده، وهني في خطبة تانية. هل يجوز؟ لا اسمع الجواب، اسمع الجواب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مساعد. نعم. كيفك شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. طبعا انا بحبك في الله كتير. الله يحبك ويرضى عليك. وامانه تسلمنا الشيخ محمد حسان ان شاء الله يصل ان شاء الله. بالله عليك تسلمنا عليه كثير السلام، انه الناس المحبوبين لقلبي. طبعا انا مبسوط الله يعلم قد ايه دلوقتي ان انا بحكي مع حضرتك. ده شرف لينا يا مولانا، ربنا يرضى عنك. الله يخليك لينا يا شيخنا. وسؤال بس بسيط لو سمحت. تفضل. انا 100 سنه بيطلع حج باذن الله. نعم. وطبعا انا خارج مصر ويمكن الاولاد قالوا لي عايزين يفيدوا مصر عشان يشوفوا كده. عفوا انت ناوي ديتي دي. لا قاعد السؤال بارك الله فيك، انت ناوي تحج وبعدين؟ الاولاد في مصر عايزين يخليني انزل. انت مصري؟ مصري. طيب ماشي. ها يعني اروح الحج ولا انزل لهم؟ انت غايب عن اهلك بقالك قد ايه؟ 5 شهور. طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم. وطي التلفزيون. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حضرتك شيخنا آداب الاستئذان وأنا داخل درس العلم. حاضر. هل واجب علي ان انا استاذن من الشيخ قبل ما ادخل المسجد، مع العلم ان بيبقى يعني الاخوه كتير ويعني في صعوبه ان انا استاذن من الشيخ؟ حاضر بارك الله فيك. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. واياك يا شيخنا. معنا اتصال من تونس. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. طيب السؤال الاختي بتقول لي عمره سفرها القاهرة جدة مكة، من أين تحرم؟ تحرم من الميقات وهي في الطائرة. لما تحازي الميقات المكاني وهي في الجو، لما قائد الطائرة يقول الإحرام من هنا، بعد 5 دقائق تقول لبيك اللهم عمرة. تقول إحنا أهلنا أحرموا من المدينة. أيوة يا أختي، عشان الرحلة كانت مختلفة. أهلك سافروا طلعوا من القاهرة جدة المدينة، في إحرامهم من أبيار علي. هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. العمرة زمنها مفتوح، أما الحج فالحج أشهر معلومات، هذا زمنه. إنها المواقيت المكانية يعني أماكن ما ينفعش نعديها إلا لما نهل بالنسك، إلا لما نقول لبيك اللهم عمرة. 5 مواقيت: أبيار علي اللي هي ذي الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل. النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني الناس اللي عايشة في الأماكن دي لما تحب تعتمر أو تحج تلبس وتلبي، واللي مش من أهل المناطق دي لما يعدي عليها يهل. فأنت رحلتك يا أختي الكريمة القاهرة جدة مكة، إحرامك من الطيارة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أنور؟ أهلا وسهلا. الشيخ مصعد الله يرضى عليك ويعزك، أنا عايز أروح أعمل لأم وأبويا عمرة. نعم. أطلع من هنا ناوية العمرة والحج لأبويا وأمي. أنت اعتمرتي لنفسك الأول؟ والسؤال الثاني. اسمعيني، أنت اعتمرتي لنفسك الأول؟ أيوة اعتمرت مرتين. طيب ناوية تطلع تعملي عمرة ولا تحجي؟ لا عايز أعمل عمرة لأم وأبويا الأول. أنا مقيمة في السعودية على العموم. طيب حاضر. سؤال تاني. بالله عليك ادعي لي يعني، أو عايزة دعاء يحفظني من وساوس الشيطان، لأن أنا قاعدة لوحدي وما تتخيلش الشيطان بيعمل معايا ازاي. أسأل الله عز وجل. الله يرضى عليك يا شيخ مصعب. ربنا يحفظنا وإياكي والمسلمين من وساوس شياطين الجن والإنس. وأسأل الله أن يعصبك من كل شر وعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أعمل عمرة عن أبي وأمي وأنا مقيم في السعودية. أيوة، وابدأي بالعمرة عن أمك لأن حق الأم مقدم على حق الأب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا حاج عيد. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الصوت مش واضح يا أستاذ عيد. طيب، بتقول لي احنا بعد ما نعمل العمرة ونخلص خالص بنشوف ناس لابسين الملابس العادية بيطوفوا. أيوة، الطواف سنة حول الكعبة، كل ما تقدر تطوفي طوفي، إنما السعي بين الصفا والمروة نسك، يعني ما ينفعش وإحنا متحللين، ده نسك من العمرة والحج. طيب، تحية المسجد الحرام إيه؟ تحيته الطواف لمن قدم في حج أو في عمرة، طواف القدوم أو طواف الزيارة، وبعد كده تحيته زي أي مسجد، يركع ركعتين تحية مسجد. أخويا بيقول لي أنا هعمل عمرة، كنت عين مبلغ عشان أعمل عمرة واحتجت أنقل من مكان إلى مكان وعايز شقة وضروري، ينفع أخذ فلوس العمرة وأدفعها في الشقة؟ أيوة ينفع، ينفع ولا شيء عليك إن شاء الله. بقول الشيخ أنا وجدته دخل بيت فظنته تزوج صاحبة البيت، فبقول له بارك الله لكما، فعمل خطبة ووبخنا وقال ده أبو بكر كان بيخدم عجوز ونحو هذا الكلام. أولا يجب عليك يا أخي الكريم أن تحسن الظن بكل المسلمين وأن تلتمس الأعذار وأن تجد محملا من محامل الخير تحمل عليه ما تراه من سوء من إخوانك، لكن على من وضع نفسه في موطن الشبهة أن يبين، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. وعلي حال، أنت أخطأت عندما أسأت الظن، وهو أخطأ في الرد والتجريح بصورة عامة، فكان النبي من هديه قوله ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فإن قال ما بال أقوام ولم يذكرك باسمك ولا بعينك فلا شيء عليه، والله أعلم. بيقول أنا مصري مقيم في الأردن عايز أحج وعايزني أنزل وأنا غايب عن أهلي بس بقالي 3 أشهر، أعمل إيه؟ حج، ابدأ بالحج إن شاء الله، لأن الزمن يسير والحج ركن من أركان الإسلام 5 وثوابه معلوم، فلا تفرط لعل الفرصة لا تعوض. هل يجب لما أدخل المسجد أستأذن من الشيخ عشان أقعد؟ إن كان هيشوفك، إنما لو المسجد كبير خلاص أقعد، لو العدد محدود وعايز تقوم من الدرس ارفع يديك الأول، طب لو العدد كبير وإنت مضطر لا حرج عليك إن شاء الله. نستأنف، قلت من الأدب مع العلماء ألا تجادلهم بالجدال المذموم، ألا تماريهم، ما تغضبهمش، ما تستخرجش بخصومتك معاهم غضبهم، وإلا أنت المحروم. وليس معنى هذا إنك ما تسألهمش، أو لو الشيخ أخطأ تنصحه وترده، أبدا، بل المراد الترفق، التلطف. قال ابن جريج رحمه الله لم أستخرج الذي استخرجته من عطاء رحمه الله إلا برفقي به. قال سليمان بن يسار حسن المسألة نصف العلم، تعرض السؤال إزاي، تعترض على الشيخ إزاي، الشيخ أفتى فتوى أنت شايفها غلط وعايز تقوله، ما جيش تقوله أنت غلطان أنا قرأت كذا غلط، ده مش أدب. قل له يا شيخ وماذا تقول في من يعارضك بقوله كذا وكذا، فتسوق الاعتراض على لسان غيرك هيرد، ما انت ريحته. لو تقول له أنا شايف، أنت شايف إيه؟ أو أنت شيخ ولا تلميذ؟ حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش. وذكر صاحب الجامع عن محمد بن عبد الرحمن الطرائفي قال شفتوا الرفق في السؤال، اسمعوا ده، شفتوا إزاي تعرض سؤالك على الشيخ، اسمع. قال حضرت بدمشق عند ابن جوصى فجعلت أتملقه فقلت أيها الشيخ مثلك مثل ما قال كثير لعزة، تعرف في كسو ليلى ومش عارف كسو لبنى كان في واحد اسمه كثير وواحد اسمها عزة، قصة حب، قالوا أنت زي ما الشاعر قال فيها، اللي هو إيه؟ وإذا الضر زان حسن وجوه كان للضر حسن وجهك زينا وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن لمستيه أين مثلك أين. فقال الشيخ هون عليك حدثنا إبراهيم ابن سعد الجوهري قال سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول لا يغر المدح من عرف نفسه. سادسا، من أدبك مع شيخك أن تنصحه إذا أخطأ في السر. قال الفضيل المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، ولله ضر الشافعي كان يقول تعهدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعة، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. وأختم بهذه عجيبة، قال ابن العربي في أحكام القرآن أخبرني محمد بن قاسم العثماني قال وصلت الفسطاط مصر فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري، فكان مما قال الشيخ في مجلسه إن النبي طلق وآل وظاهر، فلما قام قمت معه قمت إليه في جماعة ودخلت إلى بيته، فقال إنك غريب، فهل لك من كلام؟ عايز تقول حاجة يا ابني؟ قال له أيوة. فقال لأصحابه افرجوا له عن كلامه، قال فقاموا وبقيت أنا وهو. فقلت يا شيخ لقد حضرت مجلسك متبركا بك وسمعتك تقول إن النبي قد طلق وصدقت، وآل وصدقت، وظاهر وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وهذا لا يجوز أن يقع أبدا من رسول الله محمد. قال فضمني الشيخ إلى نفسه وقبل على رأسي وقال أنا تائب من ذلك، جزاك الله من معلم خيرا. قال فلما كان الغد بكرت إلى مجلسه فوجدته قد سبقني والتف الناس حوله، فلما دخلت ورآني صاح بأعلى صوته أفسحوا لمعلمي. قال فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار حولي واحمر وجهي من الحياء حتى كأنه طلي بجل نار. الجل نار، الجل نار يعني ظهر الرمان، وش يحمر قوي بقى زي الرمان من الحياء. قال ثم قال الشيخ لهم أنا معلمكم وهذا معلمي، لقد قلت البارحة كذا وكذا وقد جاء إلي بأدب وقال كذا وكذا وأنا تائب مما قلت، فليبلغ الحاضر الغائبة. أي أدب، أدب النصيحة يا أخوانا. ثم عليك أن تحسن الظن بالعلماء وأن تذب عن أعراض العلماء يا أخي. لو أخوك نايم وجاء الهواء فكشف الثوب عن عورته تعمل إيه؟ تقول يا خل إهو واحد عورته مكشوفة، ولا تستره؟ استره، ذب عن عرضه. وقع أحدهم في عالم في حضرة عالم، فقال العالم للمغتاب قليل الأدب يا هذا هل غزوت الصين؟ قالوا لا. هل حاربت الروم؟ قالوا لا. هل قاتلت الفرس؟ قالوا لا. قال يا سبحان الله سلم منك الصين والروم والفرس ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم، أي إسلام؟ ثم ختاما، من أدب الطالب مع شيخه الدعاء، تدعي له هو عايش، تدعي له بعد موته. قال محمد التيمي يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تذكرونا ولا تترحموا علينا. ده سوء أدب، تعلم منه ما تدعيليش. يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تذكرونا ولا تترحموا علينا. وكان أحمد بن حنبل يقول لابن الشافعي إن والدك من ستة أدعو لهم في السحر في كل ليلة. هذه آداب ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم مع شيخه. إن شاء الله اللقاء القادم حلقة خاصة بمناسبة اقتراب كأس العالم تحت عنوان الشباب والساحرة المستديرة، عايزين نبين ما هو موقف الإسلام من الرياضة، ما هي الرياضة المحرمة وما هي الرياضة المباحة، وما حكم رياضة لعب كرة القدم، وما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم. الشباب والساحرة المستديرة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله.